أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه غل في سبيل الله فأحرقوا متاعه. قال صالح: فدخلت على مسلمة ومعه سالم عبد الله، فوجد رجلا قد غل فحدث سالم بهذا الحديث فأمر به فأحرق متاعه، فوجد في متاعه مصحف، فقال سالم: بع هذا وتصدق بثمنه. قال: هذا حديث غريب لا نعرف لهذا الوجه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بزائدة، وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث. قال محمد: وقد روي في غيرها في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال، ولم يأمر فيه بحرق متاعه، وقال: هذا حديث غريب. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نبدأ، عندنا في الحديث السابق، وهو باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب، حديث ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر. طبعا ابو عيسى الترمذي قال: حسن صحيح، وقد خرجه النسائي وتكلم عن طرق هذا الحديث. فقال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي قال عن مخلد أي بن يزيد قال عن سفيان أي بن عيينة قال عن أبي الزبير قال عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. قال أبو عبد الرحمن النسائي: لم يسمعه سفيان من أبي الزبير. ثم قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود الحفري قال عن سفيان قال عن ابن جريج. إذن بينهما ابن جريج، ما بين سفيان وأبي الزبير ابن جريج. قال أبو عبد الرحمن النسائي: ولم يسمح أيضا ابن جريج من أبي الزبير، وهي الرواية التي حكم عليها أبو عيسى بأنها حسن صحيح، وساق الحديث من طريق بن جريج. قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن قال عن حجاج قال: قال ابن جريج قال أبو الزبير عن جابر إلى آخره. قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال: قال ابن جريج قال أبو الزبير قال جابر: ليس على الخائن قطع. هنا موقوف، وطبعا الصواب مرفوع، لكن ليس المقصود أن ابن جريج لم يصرح في هذا الحديث من أبي الزبير. قال أبو عبد الرحمن: وقد روى هذا الحديث عن ابن جريج عيسى بن يونس والفضل بن موسى وابن وهب ومحمد بن ربيعة. عيسى بن يونس اللي عند أبي عيسى الترمذي، ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد، بصري ثقة. قال ابن أبي صفوان: وكان خير أهل زمانه. قال: فلم يقل أحد منهم حدثني أبو الزبير. كم واحد هذا؟ عيسى والفضل وابن وهب ومحمد بن ربيعة ومخلد بن يزيد وسلمة بن سعيد، هؤلاء ستة. ثم قال أبو عيسى: ولا أحسبه سمعه من أبي الزبير. فأبو عبد الرحمن النسائي تتبع طرق هذا الحديث فلم يجد لابن جريج تصريحا، مع أن هؤلاء ستة كلهم قد رووه عنه، وليس في أحد من روايته تصريح لابن جريج بالسماع من أبي الزبير. فلذا مال النسائي إلى أنه لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير. وبالتالي يعني قول النسائي هنا مقدم. رواية الترمذي ليس فيها تصريح بالسماع، وقد يكون صححه أبو عيسى، لأن الأصل ابن جريج قد سمع من أبي الزبير، وأحاديث كثيرة، أحاديث ابن جريج عن أبي الزبير كثيرة. نعم، لكن جرت من عادة الرواة أنهم إن لم يصرحوا في موضع صرحوا في ماذا؟ في موضع آخر، فيبعد في ستة مواضع ليس فيها تصريح. وهناك يعني قرينة نوعا ما أن ابن جريج في بعض الروايات قال قال أبو الزبير، قال أبو الزبير، نعم يعني كأنها صيغة انقطاع. وأبو الزبير طبعا عفوا، وابن جريج يدلس أحيانا، عليكم السلام، ابن جريج أحيانا يدلس. نعم، فهذا الطريق والله أعلم فيها ما فيها كما تقدم، ولكن قد توبع ابن جريج فقال أبو عبد الرحمن، فقال أبو عيسى الترمذي، وقد روى مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن جريج. قال أبو عبد الرحمن النسائي أخبرنا خالد بن روح الدمشقي قال حدثنا يزيد عن ابن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب قال حدثنا شبابة ورحمك الله وهو بن سواق قال عن المغيرة بن مسلم قال عن المغيرة بن مسلم قال عن ابن الزبير قال عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مختلس ولا منتهب ولا خائن قطع حمك الله. ومغيرة بن مسلم صدوق قد تابع بن جويج، وهناك متابعة ثالثة. قال أبو عبد الرحمن النسائي أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو خالد أي الأحمر قال عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر هذه نعم راح يأتي قال عن جابر قال ليس على خائن قطع. قال أبو عبد الرحمن أشعث هو بن سوار ضعيف، ولكن هذه متابعة. نعم، أشعث بن سوار يكتب حديثه وإن كان لا يحتج به، فثبت هذا الخبر وإن كان في روايته الوقف، فثبت هذا الخبر عليكم السلام. فرواية بن جريج النسائي لم يجزم أنه لم يسمع، لكن قال احسبه، فهناك احتمال للسماع. تابعه مغيرة بن مسلم وهو صدوق، تابعه أشعث وهو عليكم السلام لا يحتج به، فثبت الخبر بهذه الطرق الثلاث، وإن كان طريق أشعث موقوف لكن الخبر موقوف، فثبت الحديث بهذه الطرق الثلاث فهو حديث صحيح. ولعله نعم لا عندنا بعد أبو محمد عفوا، ولعله ابن محمد يستدرك هذا، لأن مهم ترى احنا تكلمنا عن هذا فاستدركه من إبراهيم. نعم، نأتي إلى ليس على نعم عفوا لا قطع في ثمر ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا كثر. وأيضا تكلم النسائي على طرق هذا الحديث وساقها بتوسع، فلذا كتاب النسائي يعني كتاب نفيس جدا، كتاب نفيس جدا، فهو يعني كتاب حديث وكتاب فقه. قال الحاكم يتحير الشخص من حسن كلام النسائي على فقه الحديث، وتقدم يعني في عندما قال عليه الصلاة والسلام واخذوا يا أنيس إلى مرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قال تجنيب النساء مجالس الحكم، هذا استنباط دقيق من النسائي رحمه الله، فهو كتاب فقه أيضا. وكتاب علل، كتاب علل، كتاب جرح تعديل. نعم أيضا، والنسائي له أحكام كثيرة، فنسأل الله عز وجل الإعانة على قراءته. شرعنا القراءة الكبرى ونسأل الله الإعانة أن نكملها، فهو كتاب نفيس جدا. نعم، وطبعا هو أصح كتب السنن. نعم، قال أبو عبد الرحمن النسائي: باب ما لا قطع فيه. ثم قال: أخبرنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا أبي قال حدثنا سلمة يعني بن عبد الملك العوصي قال عن الحسن وهو بن صالح قال عن يحيى بن سعيد قال عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن قال عن رافع بن خديج قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. هذا خطأ، لأن كل من رواه قد خالف الحسن بن صالح، فجعلوه عن محمد بن يحيى بن حبان، واختلف في هل يرويه محمد بن يحيى بن حبان مباشرة عن رافع ولا بينهما واسع بن حبان. النسائي استوفى طرق هذا الحديث، والاختلاف على يحيى بن سعيد. فقال: أخبرني يحيى قال أخبرنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: حدثنا عليكم السلام حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج. إذن يحيى بن سعيد القطان بإسقاط واسع بن حبان. نعم، هذا الأول. الثاني: ثم رواه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد وهو بن زيد قال عن يحيى وهو بن سعيد الأنصاري قال عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع. فحماد بن زيد أيضا بإسقاط ماذا؟ بإسقاط واسع. هذان اثنان. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام أو سلام قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع. فأبو معاوية الثالث. الرابع: قال أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد وهو بن يزيد قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال عن يحيى قال عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع. فهذا كم؟ الرابع، سفيان الثوري من رواية مخلد بن يزيد. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو نعيم قال عن سفيان عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع. فأيضا أبو نعيم رواه عن سفيان الثوري بإسقاط، نعم بإسقاط واسع. قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن عبيد الله وهو ابن أبي رجاء. الآن نأتي إلى من ذكر واسع. قال حدثنا وكيع عن سفيان، ووكيع من الحفاظ الكبار، عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع. هذا الأول، سفيان الثوري من رواية وكيع. الثاني: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه أن رافع بن خديج إلى آخره. هذا الليث بن سعد، هذا الثاني. الثالث: قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال عن يحيى بن سعيد قال عن محمد بن يحيى بن حبان قال عن أبي ميمون قال عن رافع. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، أبو ميمون لا أعرفه. نعم هذا خطأ، ولكن يستأنس برواية الدراوردي أن بين محمد بن يحيى بن حبان وبين رافع رجل، يستأنس بروايته. فهذا الثالث. قال أخبرنا الحسين بن منصور، نعم هو أخطأ، قال أبو ميمون، لا ليس هو أبو ميمون وإنما هو واسع. قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن محمد بن يحيى بن حبان قال عن رجل من قومه عن رافع. ف فأيضا هذا الرابع استأنس بروايته قال عن رجل ما سماه واسع، قال عن رجل من قومه، وواسع من قومه ولا لا؟ من قومه عمه. نعم، فهذا الرابع قال أخبرنا، لعل شيخ الإسلام ينتبه، قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد أن رجلا من قومه حدثه عن عمة له أن رافع بن خديج، زاد كم؟ اثنين هنا، زاد راويا. نعم، وطبعا هذا خطأ، هذا خطأ، وبشر بن المفضل الرقاش هو من الحفاظ. نعم، لكن يستأنس بهذه الرواية بينهما واسطة. نعم، وأيضا الخامس سفيان بن عيينة. نعم، والإمام مالك بإسقاطه. نعم، وسفيان بن عيينة بإثباته. إذن تكاد تتكافأ الروايات، رواية ماذا؟ رواية الإسقاط ومن ذكر واسطة بينهما. نأتي إلى رواية ابن عيينة. قال البيهقي أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأ الربيع بن سليمان، وهذه على القول الصحيح أخبرنا، أنا أتراجع، قرأنا هذا البحث وقرأه الشيخ عبد الله بن عمر قرأ علي، وذكر المعلم عشرة أدلة، وزاد أخونا عبد الله بن عمر بعض الشيء، فهذه عند البيهقي أخبرنا الربيع بن سليمان قال أنبأنا، أخبرنا الشافعي رضي الله عنه قال أخبرنا بن قال أنبأنا هو أخبرنا أخبرنا بن عيينة عن يحيى بن قال عن يحيى بن سعيد قال عن محمد بن يحيى بن حبان قال عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر ولا كثر. قال الشافعي وبهذا نقول في ثمر معلق، وبهذا نقول لا قطع في ثمر معلق لأنه غير محرز، ولا جمار لأنه غير محرز، وهو يشبه حديث عمرو بن شعيب، وحديث عمرو بن شعيب ساقه البيهقي من طريق الشافعي عن مالك عن ابن أبي حسين المكي عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر معلق، فإذا أواه الجرين ففيه القطع. إذا أواه الجرين أصبح محرزا ولا غير محرز؟ أصبح محرز، فهنا فيه القطع. وروي حديث هذا طبعا مرسل، ورواه البيهقي بعد ذلك من حديث عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كم تقطع اليد، قال لا تقطع في ثمر معلق، فإذا آواه الجرين قطعت في ثمن المجن، ثمن المجن 3 دراهم ربع دينار، ولا تقطع في حريسة الجبل، وإذا آواه المراح قطعت في ثمن المجن. نعم، فالخلاصة أن حديث رافع بن خديج حديث صحيح، وأن بينهما واسع بن حبان، بينهما واسع بن حبان، وقد زاد واسع بن حبان جمع، فزاده ابن عيينة والليث بن سعد وسفيان الثوري من رواية وكيع وأبو أسامة، وأبو أسامة قال عن رجل من قومه، والدراوردي قال عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي ميمون، قلنا يستأنس بهذه، وبشر بن المفضل ولكن جعل راويين، نعم، عن رجل من قوم عن عمة له، هذه الزيادة مقبولة عن واسع بن حبان، فهو الخلاصة أنه حديث صحيح. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي في الغزو. نعم، وتقدم أن هذا أيضا من الشروط، وأن الشروط ستة، وطبعا وعندنا شرط طبعا هذا في كل الحدود، ليس خاصا كما تعلمون في السرقة، يعني لا بد أن يكون بالغا عاقلا، نعم، ليس مجنونا أو صغيرا. نعم. قال: باب ما جاء في أن لا تقطع الأيدي في الغزو. قال: حدثنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي، وهو ثقة ثبت، وتقدم ليس في الكتب الستة إلا هذا، ولعل أهل بن طارق يسجل هذه الفوائد. قال: حدثنا ابن لهيعة وهو عبد الله بن لهيعة الحضرمي المصري، قاضي مصر، عالم جليل، نعم، توفي 74، وقد روى له مسلم وأصحاب السنن، لكن يقول عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، يقول: لم يقصد مسلم رواية عنه، وإنما وقع عنده من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة في موضعين، عن عمرو بن الحارث وابن لهيعة، نعم، مقرونا. ماذا يفعل البخاري والنسائي في مثل ذلك؟ يقولون عن عمرو بن الحارث وذكر رجل، أو لا يذكرون عن عمرو بن الحارث فقط، مسلم لا، لا بد أن يبين، فيقول أن مسلم ما قصد رواية عنه، وإنما وقع في الإسناد، هو قصد رواية عن عمرو بن الحارث، نعم، وأصحاب السنن. المهم تقدم لنا أن عبد الله بن لهيعة الخلاصة أن حديثه على ثلاثة أقسام: أقواها ما رواه عبد الله بن وهب، لأن لم يزل يكتب عنه إلى أن توفى الله بن لهيعة، فسمع منه قديما إلى وفاته، ولذا قال أن حديث لو كان القرآن في إهاب أي جلد لما احترق، قال لم يرفعه لنا بن لهيعة في قديما أو في الأول، لم يرفعه لنا، يعني بعد ذلك رفعه، فحديث بن لهيعة القديم أقوى. رواية بن وهب هذه أقوى حديث بن لهيعة، ومع ذلك لا يحتج بها، لا يحتج بها. وتقدم لنا أن هناك عدة حديث استنكرها أبو حاتم الرازي في العلل من رواية بن وهب، وجمعنا هذه الحديث، جمعت هذه الحديث جمعناها، نعم، وأظن في كيف تكون محدثا يمكن مذكورة، نعم. ويخطئ طبعا اللي يقوون يقول صحون حديث بالله من رواية العباد، إلا خطأ هذا، نعم. القسم الثاني رواية من روى عنه قديما أو من كتابه، ومنهم قتيبة، قتيبة نعم متأخر، ولكن اعتمد على كتاب ابن المبارك، وابن المبارك سمع من ابن لهيعة قديما، فهو أخذ كتاب ابن المبارك عن ابن لهيعة ونسخه، نعم. فهذه دون الأولى، وكما قال الدارقطني يعتبر برواية العبادلة عن ابن لهيعة، العبادلة وغيرهم طبعا، ليس خاصا بالعبادلة، في غيرهم ذكرت أنا الظاهر في غير هذا الموطن جمع ممن سمع من ابن لهيعة قديما. الثالث رواية من سمع من ابن لهيعة أخيرا، فهذا أضعفها، وأيضا يكتب، يكتب، لأن ابن لهيعة يعني ليس شديد الضعف، نعم أحيانا يأتي بأشياء منكرة قد يكون ليس لها أصل لأنه يدلس تدليس شديد. يأتي بعض الناس ويقرأ عليه أحاديث ليست من حديثه، فهو ماذا يفعل؟ نعم يسكت، لا يقول حديثي ولا يقول ليس من حديثي. فإذا انتهى القارئ ماذا يقول؟ حدثنا ابن لهيعة وهو ليس من حديثه. فرواية المتأخرين عنه يعني أحيانا يقع فيها أشياء منكرة وأشياء لا أصل لها. نعم، وهنا متابع كما سوف يأتي. قال عن عياش بن عباس وهو القتبان المصري، وقتبان من حمير، قتبان من حمير، وقيل عليكم السلام بطن من ذي غعين، وقيل بطن من ذي غعين، وعامتهم بمصر، عامتهم بمصر. قال عن شييم بن بيتان، وهذا ليس بالكتب الستة لا شييم إلا هذا، خلي سجله لابن طارق مع السابق، لأن كم واحد من الأخوان يقول جماعته جماعته، وأنا هميت كم مرة أجمع ولا جماع ما لم يتيسر، فخلي سجله لابن طارق. ليس في الكتب الستة لا شييم هذا، وهو ثقة. شييم بن بيتان، شييم بن بيتان القتباني، بيتان نعم، يعني هناك من ضبطها بالفتح. نعم القتباني هذا، نعم هذا ثقة وليس في الكتب الستة إلا هو. قال عن جنادة بن أبي أمية الأزدي، وقيل أن هناك اثنان جنادة، واحد صحابي والثاني تابعي، وهذا ما يميل إليه بن حجر. نعم وهو ثقة، وأنا أميل إلى أنه واحد، والله أعلم. قال عن بصر بن أرطات وهو العامري القرشي العامري، واختلف في صحبته. قال ابن معين أن أهل المدينة يستنكرون سماعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال أهل الشام يغون عنه لأنه كان من القواد في عهد معاوية رضي الله عنه، والأقرب أنه صحابي لأنه صرح بالتحديث، ثبت الإسناد إليه أنه صرح بالتحديث. وهنا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في الغزو. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الإسناد نحو هذا، ويقال بسر ابن أبي أرطات أيضا، يقال بسر بن أرطات وابن أبي أرطات. نعم إذن غير ابن لهيعة قد رواه. قال أبو داود حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح قال عن عياش بن عباس القتباني قال عن شييم به، بل قال عن شييم ويزيد بن صبح الأصبحي عن جنادة به. وقال النسائي أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثني بقية قال حدثني نافع بن يزيد قال حدثني حيوة به، فهذا طريق آخر عليكم السلام. وعندهما في السفر بدل الغزو، نعم، مع أن أبا داود بوب عليه قال باب الرجل يسرق في الغزو أي يقطع، وأخذه لأن في الحديث قال الراوي كنا مع بسر في البحر. نعم وهذا في يعني في غزات غزو الكفار من الروم، وهذا الإسناد صحيح الذي من طريق حيوة. طيب إذا لماذا باللهيعة يقول أنه عفوا يقول عفوا أبو عيسى يقول غريب؟ نعم يعني قد يكون هنا يريد الإسناد يعني الإسناد غريب. طبعا عياش قد توبع من قبل يزيد بن صبح عن جنادة عفوا شيئين توبع. نعم عليكم السلام. تفضل يا شيخ توفي خليك عند الشيخ حسن صاحبك. تعال ولا على الكرسي. طيب فهذه الغرابة إما يعني يقصد غرابة الإسناد وإما أن يقصد غرابة المتن، وأنا أخشى أن يقصد غرابة المتن. قال أبو عيسى يعني قد يكون ما بعد من كلام لعل الشيخ الإسلام ينتبه يعني قد فيه ما يبين. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعي لا يرون أن يقام الحد في الغزو بحضرة العدو مخافة أن يلحق من يقام عليه الحد بالعدو، فإذا خرج الإمام من أرض الحرب ورجع إلى دار الإسلام أقام الحد على من أصابه، كذلك قال الأوزاعي. طبعا أهل الشام يتميزون بأحكام الجهاد لأن كانت الشام أرض جهاد وسوف تعود. نعم جزما إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا بإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن فسطاط المسلمين في الغوطة عند مدينة يقال لها دمشق. فسطاط المسلمين أي ثقلهم مركزهم في قتال من الروم في قتال الروم. والله أعلم حنا الآن في حديث ذي مخبر تصالحون الروم صلحا آمنا، الروم سكان أوروبا وأمريكا تصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. هذا جاء العدو في كتاب حماد في كتاب نعيم بن حماد من هو يا طارق؟ الترك وكرمان وين تقع؟ في إيران. نعم تقع في إيران في بلاد فارس. تغزون تصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم وفي رواية من ورائهم فتنتصرون وتغنمون وتسلمون، فيرفع رجل من النصارى الصليب ويقول غلب الصليب، فيأتي رجل من المسلمين فيقتله، فعندئذ تغدر الروم ويأتون تحت 80 غاية أي علم تحت كل غاية 12,000 يعني 960,000. هنا عدك تبدأ الملاحم، إذا بدأت الملاحم يكون الذي يقود المسلمين المهدي، وعندما تقام صلاة الفجر يتقدم المهدي فيرى من يرى عيسى عليه السلام قد أقبل. نعم وعيسى وين ينزل؟ المنارة البيضاء في دمشق. ففسطاط المسلمين يكون في دمشق في الشام. نعم ويعني الترك فضل يعني قد يكون هذا الغزو يعني الله أعلم. المهم القسطنطينية سوف تفتح قطعا، الفتح الذي حصل على يد محمد العثماني ليس هو الذي أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. نعم فالآن نحن في وقت الصلح، فما بقي إلا غزو العدو ثم تحصل ماذا؟ الملاحم. فإذا انتصر المسلمون خرج من الدجال، إذا انتصر المسلمون خرج الدجال، فينزل عيسى حتى يقتل الدجال. نعم. وإذا قتل عيسى عليه السلام الدجال خرج ماذا؟ يأجوج ومأجوج. فنحن الآن في الصلح بيننا وبين الروم. نعم. وتقدم لنا أن المفاوضات بين العرب وبين اليهود سوف يقع الصلح ولا ينتقض؟ ما راح تتم هالمفاوضات، والواقع يؤيد هذا ولا يخالفه؟ يؤيد هذا. اليهود لا يرضون بشيء، هم خانوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يخونون محمود عباس، يعني هم خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فلذا حصل اتفاقيات في أوسلو ثم نقضوها. نعم. يعني سوف، كيف عرفنا هذا؟ راح ما يتم هذا ما يسمى المفاوضات والصلح، عرفنا هذا بإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام: تقاتلكم يهود في الصحيحين، تقاتلكم يهود فتنصرون عليهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا، تسلطون عليهم، فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا شجرة الغوقد، وخل يسأل الشيخ توكي يسأل الفلسطينيين اللي في فلسطين، يقولون يزرعون اليهود شجرة الغوقد بكثرة. نعم. فمن اللي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني تقاتلكم يهود وسوف نسلط عليهم بإذن الله. نعم. فكل هذا قد أخبر عنا عليه الصلاة والسلام، فهذا فيما يظهر الآن قريب، هذا فيما يظهر، والعلم عند الله قريب، والعلم عند الله. نعم. وهذا فيه أكبر رد على الملاحدة الذين يطعنون في السنة وهم يزعمون أنهم يؤمنون بالقرآن وهم في الحقيقة كفار بالقرآن. والله لا يمكن لشخص يؤمن بالقرآن إلا والله يؤمن بماذا؟ بالسنة. لا يمكن، لا يمكن البتة. ووالله أن هؤلاء لم يقرأوا، لم يتدبروا القرآن، لم يتدبروا القرآن، وغالبا أن قراءتهم للقرآن قليلة، لأن من قرأ القرآن قطعا سوف ماذا؟ يهتدي لا محالة، لا يهتدي لا محالة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا واحد نصراني قسيس جاي يريد بزعمه أن ينصر المسلمين، قال أحسن طريقة خلنا أجي للقرآن حتى أطعم فيه. فعندما جاء يقرأ ترجمة القرآن، أول سورة قرأ الفاتحة ثم البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال ما هذا الكتاب اللي من الآن يتحدى، فأسلم. نعم أسلم. أبد لا يمكن لواحد يستمع لهذا القرآن إلا ويسلم، ما يمكن، ولا يمكن لواحد أن يقرأ هذا القرآن ويتدبره إلا ويهتدي، لا يمكن، لا يمكن قطعا. نعم. فهذا القرآن هو كلام الله جل وعلا، فهؤلاء قد كفروا بالقرآن العظيم وبالسنة النبوية. ثم أيضا هؤلاء الملاحدة قطعا لم يقرأوا البخاري، ما لا يمكن أنهم قرأوا البخاري أو مسلم. نعم. لو قرأوا البخاري ومسلم لاهتدوا، لهداهم الله جل وعلا، كنوز مفخرة للمسلمين. ويأتي هؤلاء الملاحدة الأغبياء يطعنون بذلك، نعوذ بالله. نعم. يعني أنا أميل والله أعلم إلى أن يمكن أبو عيسى يقصد الغرابة في المتن. نعم. وعندنا شاهد لهذا الحديث وهو ما رواه سعيد بن منصور بن أبي شيبة بإسناد صحيح، من طريق علقمة قال كنا في جيش في أرض الروم ومعنا حذيفة بن اليمان وعلينا الوليد بن عقبة، فشرب الخمر الوليد فأردنا أن نحده نقيم عليه حد الخمر، قال حذيفة تحدون أميركم وقد دنوتم من عدوكم فيطمعون فيكم. فهذا يؤيد ما جاء في خبر بسر بن أرطاة، وخبر بسر كما تقدم صحيح، وبالتالي لا تقطع الأيدي في الغزو. نعم. عليكم السلام. قال باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته. قال حدثنا علي بن حجر وهو بن إياس السعدي المروزي سكن بغداد توفي عام 44 و200. قال أخبرنا هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة حافظ توفي عام 83 و100. قال عن سعيد بن أبي عروبة وهو اليشكري البصري وهو ثقة ثبت في قتادة. قال وأيوب بن مسكين، أيوب بن أبي مسكين بن أبي مسكين التميمي الواسطي، وأيوب هذا له أوهام فيه ضعف. قال عن قتادة بن دعامة السدوسي الحافظ الإمام توفي عام 17 و100. قال عن حبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير وكاتبه وهو لا بأس به صدوق، قال رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن كانت حلتها له لأجلدنه، لأن له شبهة الأصل يرجم، لأجلدنه 100 وإن لم تكن حلتها له رجمته. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم قال عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية وهو ثقة جليل، قال عن حبيب بن سالم قال عن النعمان بن بشير نحوه. قال وفي الباب عن سلم بن المحبق قال حديث النعمان في إسناده اضطراب، قال سمعت محمدا أي البخاري يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث، إذن هو منقطع، إنما رواه عن خالد بن عرفطة، وسوف يأتي الكلام في خالد. وأبو بشر أيضا لم يسمع من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. نعم، نأتي إلى خالد بن عرفطة. قال أبو حاتم والبزار مجهول خالد بن عرفطة، ولكن قتادة وإن كان لم يسمعه إلا أنه كتب له، كتب إلى حبيب بن سالم فكتب إليه، فعند أبي داود قال قتادة بعد أن رواه عن خالد قال فكتبت إلى حبيب بن سالم، بعد أن رواه عن خالد بن عرفطة قال كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا الحديث، وهذا قلت أنا وهذا ثابت عن قتادة. وعند النسائي من طريق همام قال سئل قتادة عن رجل وطأ جارية امرأته فحدث ونحن جلوس عن حبيب بن سالم عن حبيب بن يساف أنها رفعت هذه القضية إلى النعمان، قلت وهذا يغلب على ظني أنه خطأ، فقد خالف همام سعيد بن أبي عروبة وأبان بن يزيد وأيوب بن أبي مسكين عن قتادة، وخالف أيضا من رواه عن خالد بن عرفطة، ويؤيد هذا أن حبيب بن يساف لا يعرف إلا في هذا الخبر. نعم، فهذا الخبر ثابت. وحبيب فيه اختلاف، والراجح أنه صدوق وقد وثقه الجمهور، وصحح له مسلم والترمذي حديثا. نأتي إلى كلام أهل العلم. قال أبو عيسى: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي وابن عمر أن عليه الرجم، وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعزر. وذهب أحمد وإسحاق إلى مروى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أذهب إلى هذا لصحة الخبر، فهذا خبر صحيح. نعم، وبالتالي يكون حده هو ما تقدم، إن كانت أحلتها له فيجلد 100، وإن لم تحلها له وإنما وقع عليها فيرجم. نعم، هذا هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل نقف عند هنا لئلا نشك على الإبراهيم، على الابن إبراهيم. نعم، لعل نتقهوى. آمين.